بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، قال: باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. واتفق عليه. قال: باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر نسبة إلى الفطر في رمضان، ولذلك فإن زكاة الفطر لا تجب إلا على من أدرك رمضان كاملا، أما من مات في اليوم الأخير من رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه لم يدرك الفطرة، لأنه لم يدرك الفطرة، فإنها تجب مع انتهاء آخر يوم من أيام رمضان. أي نعم. وزكاة الفطر شرعت طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث، فهي تطهر له عبادة الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسك. وهنا في منهج السالكين يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الوجوب. إذن فحكم زكاة الفطر أنها واجبة، فرض على كل مسلم. قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، عبدا كان أو حرا. بل كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه يخرجها عن الجنين، وهذا ليس على سبيل الوجوب، إنما هذا فضلا. إذن فزكاة الفطر واجبة بهذا الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. أي نعم. قال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وهذا فيه بيان الأصناف، أو فيه بيان ما يخرج في زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وهناك بعض الروايات قال فيها: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام، فهذا يدل على أن المراد من ذلك الطعام الذي اعتاده الناس ويصلح أن يكون لهم قوتا، فتخرج زكاة الفطر من هذا الطعام الذي يصلح أن يكون قوتا للناس. ولذلك الأنواع من الطعام التي لا تصلح أقواتا للناس لا تصح منها زكاة الفطر، كالفواكه مثلا ونحو ذلك، والخضروات ونحو ذلك، فإنها لا تصح منها زكاة الفطر، لأنها لا ليست قوتا ولا تدخر ولا يكون فيها ما ينفع الناس في حياتهم على زمن يعني مستقبلي. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. احنا طبعا لا نفصل لأجل أن هذا هو منهج الدرس، ومن أراد التفصيل يرجع إلى دروس الفقه المفصلة. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي هذا هو وقت أداء زكاة الفطر، فإنها تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أما آداؤها بعد خروج الناس للصلاة أو بعد الصلاة فإن هذا يكره، بل وبعض العلماء يرى أنها لا تجزئ، لكن من أخرجها بعد الصلاة ولم يكن عامدا فالأظهر أنها تجزئ إن شاء الله تعالى، لكن أحسن الوقت لإخراجها أن تكون قبل الصلاة لأجل إغناء الفقير في يوم العيد عن سؤال الناس. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم، يعني يجوز إخراجها في قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين من باب التعجيل يجوز، وإن كانت هي لا تجب إلا بانتهاء رمضان، لكن هذا لو فعله الإنسان فهذا خير، جزاه الله خيرا أنه أخرجها قبل أن تجب عليه، وهذا خصوصا إذا كان يخشى من الوقت أن تضيق أو أن يضيق الوقت لإخراجها، أو كألا يجد الفقير في الوقت ونحو ذلك، فيجوز إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين. قال: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. تجب زكاة الفطر لنفسه، أي على الإنسان نفسه تجب عليه زكاة الفطر، أن يخرج عن نفسه، هذا أول ما ينبغي. ولمن تلزمه مؤنته كزوجته وأولاده، ولمن يقوم على نفقتهم، ولمن يقوم على نفقتهم، فيبدأ بنفسه ثم يتدرج، فإن لم يكن له إلا ما يكفي لنفسه أخرج عن نفسه، ثم أخرج عن زوجه، ثم أخرج عن ولده، ثم أخرج عن أبويه وغير ذلك. أي نعم. قال: إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، أي أنها تجب على كل مسلم، ولا يشترط فيها الغنى كما في زكاة يعني الأموال وأنواع الزكوات الأخرى، لا، بل هذه تجب على كل مسلم عنده ما يزيد على قوت يومه وليلته، ما يزيد على قوت يومه وليلته، فعند ذلك تجب عليه زكاة الفطر فيما زاد عن حاجته وحاجة عياله في يومه وليلته. أي نعم. أي نعم. ثم قال: صاع من تمر أو شعير أو إقط أو زبيب أو بر. صاع، والصاع معروف وهو 4 أمداد بمد الرجل المعتدل، يخرج بها أو يخرج بهذه أو هذا الصاع أو بهذه الأمداد التمر أو الشعير أو الإقط أو الزبيب أو البر أو ما ينفع الناس أيضا كالأرز مثلا في زماننا والدقيق ونحو ذلك، فهذه الأصناف كلها يتقوت بها الناس ويدخرونها لحاجتهم بعد ذلك، والأفضل فيها الأنفع. الأفضل فيها الأنفع، يعني الأنفع لأهل هذه البلاد، فمثلا الزبيب ينفع، لكن ليس كل البلاد مثلا يناسبها الزبيب، مثلا فمثلا في بلادنا هنا أنفع الأنواع هو الأرز الحقيقة، أنفع الأنواع الأرز، بالعكس مثلا في بعض البلدان، بعض الإخوة الأعاجم قال لي عندهم في بلادهم الأرز ده ليس له شأن مثلا، فيختلف الحال من مكان إلى مكان، لكن لا تخرج عن الوصف الذي يكون فيه الادخار والاقتيات. أي نعم. قال: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. يعني يحرم على الإنسان أن يؤخرها عمدا عن يوم العيد. أي نعم. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو أخرها لعذر فكأن يكون قد نسي أو نام ولم يستيقظ إلا بعد الوقت أو نحو ذلك، فهو لا يدخل في هذا. وكذلك يجوز أن تعطى ولو بعد العيد بأيام إذا كانت من باب الحفظ للفقير إذا لم يجد الفقير. فمثلا أراد أن يخرج زكاته يوم العيد فلم يجد الفقير، يظل حافظا لها حتى يجد الفقير، ولا يأثم هنا بهذا التأخير. قال: وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن فهي بمثابة التطهير للصيام مما لحقه من لغو ورفث ونحو ذلك، وما منا من إنسان إلا ويلحق حاله في اليوم كثير من اللغو والرفث. قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني فعلها في وقتها. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا معنى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أبو داود وابن، أو هذا كمالة الحديث، أسف، هذا تمام الحديث. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي أنه لو فعل ذلك عمدا فإنها تكون كالصدقة ولا تكون زكاة فطر. مسألة: هل القيمة تجزئ في زكاة الفطر؟ هذه مسألة تثار دائما في هذا الباب. مسألة القيمة تنازعها العلماء، تنازعها العلماء قديما وحديثا، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل طويل نحن لسنا يعني متعرضين له، لكن نقول أن أظهر هذه الأقوال والله أعلم أنه لا يجزئ أو لا تجزئ القيمة إلا عند الحاجة الشديدة والضرورة. أما الأصل فهو أن يخرج المسلم الزكاة، أي زكاة الفطر، على وفق ما نص عليه الشرع، وهي أن تخرج طعمة. وأما إخراجها قيمة من غير عذر ولا ضرورة فلا تجزئ، فلا تجزئ. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. أما إن كانت هناك ضرورة وشدة يحتاج بها الفقير إلى القيمة صح عند ذلك. ولعل ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القيمة عوضا عن العين في زكاة الماشية، عندما لا يجد الإنسان السن المطلوب فإنه يعطي سنا أكبر أو أصغر ويأخذ أو يعطي الإيش؟ القيمة 20 دينارا ونحو ذلك. والمسألة محل تفصيل بين العلماء، لكن كما ذكرنا أعدل الأقوال فيها أن الأصل إخراج الزكاة وفق ما جاء في الشرع طعمة، ولا ينقل أو ينتقل إلى القيمة إلا إذا كانت هناك الحاجة والضرورة. وهذا قول لأبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله في رواية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قال: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. حديث متفق عليه. لكن ما علاقة هذا الحديث بزكاة الفطر أو بالزكاة؟ أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الزكاة لأجل أن يشير إلى فضل صدقة التطوع، فالزكاة هي الصدقة الواجبة، وهناك الصدقة المستحبة وهي صدقة التطوع. فليس معنى أن الإنسان أخرج زكاته المفروضة أنه سيمتنع عن أنواع التصدق، وليس أن هناك الأغنياء يخرجون الزكاة المفروضة أن سائر الناس ليس لهم وجه للصدقة، لا، بل صدقة التطوع بابها مفتوح. وأشار من خلال هذا الحديث، وهو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، وهذه صدقة التطوع، لأن صدقة الواجب الأفضل فيها الإظهار، الأفضل فيها إبراء للذمة، أما صدقة التطوع فالأفضل فيها الإسرار إلا إن كانت هناك مصلحة. فأراد أن يشير إلى فضل صدقة التطوع هنا. ثم قال: باب أهل الزكاة ومن تدفع له، باب أهل الزكاة ومن تدفع له. قال: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيقول: باب أهل الزكاة ومن تدفع لهم، من الذين يعطون الزكاة الواجبة؟ انتبه، يقصد هنا باب أهل الزكاة ومن تدفع لهم، أي من الذين يعطون الزكاة الواجبة. أما صدقة التطوع أو ما يتطوع به الإنسان فيصح لكل الخلق حتى الأغنياء، حتى الأغنياء إلا بنو هاشم وبنو عبد المطلب على خلاف بين العلماء، فهؤلاء لا تحل لهم الصدقة لا الواجبة ولا المستحبة، لأنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون ما يتطهر به الناس من ذنوبهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل أوساخ الناس، يعني ما يتطهر به الناس من ذنوبهم، فالصدقة تطهر العبد من ذنبه. أي نعم. قال: باب أهل الزكاة ومن تدفع له، من هم الذين يعطون الزكاة الواجبة؟ الواجبة هنا. أما غيرهم من عموم المسلمين إلا بنو هاشم وبني عبد المطلب فيعطون الزكاة ولو كانوا يعطون الصدقة التطوع ولو كانوا أغنياء. كأن مثلا أعطي أنا غنيا من باب المحبة أعطيه شيئا ومن باب التصدق كذلك ينفع ويصلح هذا، فضلا عن الفقراء وغير ذلك من أبواب الخير. قال: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله، وذكر الآية في سورة التوبة. هؤلاء الأصناف رأينا أن نقف معهم قليلا من خلال يعني الملزمة التي فيها بعض التفصيل، وذلك لحاجتنا لهذا أو لشيء من التفصيل حول هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا سيما أن هذا الأمر يختلط على كثير من الناس. أما الصنف الأول والثاني فهما الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين صنفان، في أصناف الزكاة، وهما صنف واحد في سائر الأحكام. يعني تسمع كلمة الفقير لما تأتي في القرآن أو في السنة وحدها يراد بها الفقير ويراد بها المسكين، تأتي كلمة مسكين وحدها يراد بها الفقير والمسكين، زي حكاية الإسلام والإيه والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فهذه نفس المسألة، الفقير هو المسكين إذا افترق، إذا اجتمع فالفقير أدنى حالا من المسكين، فالمسكين أعلى حالا ودرجة في الغنى من الفقير، وذلك لأن الله ذكر الفقير أولا، وهذا يدل على أنه أهم وأشد الأنواع الثمانية حاجة. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أحيني مسكينا، وكان يتعوذ من الفقر، فدل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير. والمساكين كذلك قال الله في حقهم، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فصح أن المسكين عنده مال، عنده مال، أما الفقير فقد ربما انعدم. ولذلك قيل أنه سمي الفقير فقيرا من ضعف حاله إلى أسوأ حال، حتى أنه نسب إلى فقار الظهر، فإن فقار الظهر إذا مرضت ربما عجز الإنسان عن الحركة، كذلك الفقير من شدة حاجته أصبح عاجزا. أي نعم، احنا كاتبين هنا الحاجات دي مثلا. إذن فالفقير والمسكين هذان الصنفان من المستحقين للزكاة. طيب، يعطى الفقير والمسكين على أي قدر؟ اختلف العلماء في المقدار الذي يصير به الرجل غنيا. طيب، نقدر ده غني وده مسكين، ده فقير وده مسكين، ونقدر ده محتاج فعلا ولا كيف يكون هذا الحال؟ وإلا ربما بعضنا يسيء في هذا الباب، يسيء في هذا الباب. أنا كنت والله أود لو أن كثيرا من إخواننا الذين يعملون في باب الصدقات في المساجد خصوصا، يعني يطالعون هذا الباب، باب أهل الزكاة، أحيانا يذهب بعض يعني إخواننا للنظر في حالة فقير من فقراء المسلمين، فيذهب ويجيء يقول لك لا يستحق. لماذا؟ يقول دخلنا عنده وجدنا في الصالة في أنتري وفي سجادة مفروشة، ويعني البيت نظيف وحلو، ده يدل على أنه مش فقير. هل هذا هو الذي به يقيم الفقير هكذا على هذا النحو؟ فالأمر يحتاج إلى شيء من النظر، وإلا قد يكون الإنسان عنده الحاجات الأصلية، مسكن وعنده أثاثات بيت ونحو ذلك، لكن ليس عنده ما يكفي هو وأهله لحاجاته، مش يأكل فقط، قد يكون عنده ما يأكل به لكن ما عنده ما يلبس به الثياب، ما عنده ما يعالج، ما عنده ما ينفق به على أولاده مثلا في المدارس ونحو ذلك، هذا فقير. وإن كان هو في الظاهر أمامك أنه، ولا يشترط أن الفقير يكون شخص ساكن تحت السلم كما هو مفهوم أكثر الناس، أكثر الناس يأتي إلينا خصوصا في أيام رمضان، يوم يجيب الزكوات والحاجات دي كده، يقول لك خد، أنا مش هوصيك، أنا عارف أن أنتوا عارفين العالم اللي مش لاقي تاكل عارفين هي فين، أنا مش هوصيك، الناس اللي تحت السلالم ديت ومش عارف إيه، هو اللي تحت السلالم بس، ده ممكن اللي تحت السلم يكون في وقت من الأوقات أحسن من واحد ساكن في عمارة، ده ممكن، وممكن يكون هناك إنسان موجود ويعمل ويتكسب وهو أشد حالا من يتيم، هناك يتيم لكنه غني مش كده، وإنسان آخر يتكسب ولكنه فقير. فالعبرة بالإيه؟ بالحاجة والشدة، العبرة بالحاجة والشدة. ولذلك البعض أحيانا يقول لك اديها للأيتام، طيب مطلقا، طب ما بعض الفقراء ممكن يكون أشد حاجة من بعض الإيه؟ الأيتام. ولذلك العبرة في ذلك بالحاجة والشدة. أي نعم. ولذلك العلماء تكلموا في مسألة من الذي نعطيه الزكاة ومين اللي لا يعطى الزكاة، اختلفوا كلام كثير خالص ليس طبعا محل تفصيله يعني في هذا الدرس، لكن نقول أن يعني أعدل هذه الأقوال كما قال الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك ورواية الإمام أحمد هو من لا يجد كفايته ولو ملك أكثر من النصاب، هو من لم يجد كفايته ولو ملك أكثر من النصاب، يعني لو عنده أكثر من نصاب الذهب والفضة بس مش مالك كفايته، ما هوش مكفي حاجاته أكثر من ذلك. وإحنا طبعا الدرس مش عايزين نستطرد كتير، لكن انتبه إلى مسألة وهي إن مش معنى هذا الكلام إن كل إنسان يبقى عنده فوق النصاب ويقولك أنا لسه محتاج، ما أصل أنا مستني التلاجة دي مش شايفها مش كويسة، أنا عايز أغير التلاجة دي فأنا في حاجة، هل دي تسمى حاجة؟ ولذلك ينظر في الحاجة يعني الشدة التي بها يجد مشقة ويجد يعني عسرا في يعني حياته ولو كان عنده ما ولو كان عنده ما. ولذلك يعني أنا أكثر ما كنت أقول قديما يعني وإن كان الموظفين الآن القطاع العام كله خلاص يعني انتهى، فكنت أقول أن القطاع العام تقريبا كله يستحقون الزكاة، تقريبا يعني يستحقون الزكاة، لأن أكثر الموظفين في القطاع العام بيجي على يوم 20 تقريبا ولا حاجة تلاقيه خلص وانتهى المرتب، ويقعدوا بقى ياخد عياله ويروح عند أهل حماته شوية وعند مش عارف عند أمه شوية وعند مش عارف مين شوية لغاية ما خلصوا الشهر ولا حد داري بيه. وممكن بعض إخواننا يدور على واحد ماشي لابس مقطع ويسيب الراجل اللي هو الطيب العفيف اللي واقف جنبه في الصف في المسجد، عفيف ما بيسألش الناس ونضيف وشكله كويس بس ما بيسألش الناس، وممكن يقفل واحد على الباب يكون عمال يلم من كل مكان وهو لا يدري مسألة الحاجة فين والشدة فين ونحو ذلك. الصنف الثالث العاملون عليها. العاملون عليها أيضا في عبارة مجملة هم السعاء الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها، ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملها، وكذلك الحاسب والكاتب والكيال والوزان والعداد وكل من يحتاج إليه فيها أو يحتاج إليه فيها يعطى أجرته منها. العاملون عليها الناس اللي بيروحوا يجيبوا الزكاة، جباية الزكاة بكل بقى فروعهم، إمام المسلمين بيرسل الجباة عمال الزكاة يذهبون هنا وهنا وهنا ويجمعون الزكوات، وإلا الزكوات مش مجرد نقد فقط، الزكوات في زكاة الماشية وزكاة الثمار والزروع ونحو ذلك. هؤلاء يذهبون إلى البلاد والأمصار ويجمعون الزكوات ويأتون بها إلى إمام المسلمين، وإمام المسلمين يوزع على المسلمين بعد ذلك. هؤلاء الناس يعطون أجرة عملهم ولو كانوا أغنياء، من تورع منهم جزاه الله خيرا، إنما يعطى منها أي نعم. وهؤلاء هم العاملون عليها. أما لو بقى ماسك الصندوق بتاع المسجد مثلا ولا حاجة، أبقى أنا من العاملين عليها؟ هو أنا بعمل حاجة أصلا؟ مثلا أجي بفتح الصندوق أفتح القفل وأقفل القفل يبقى أنا كده من العاملين عليها؟ هو فين الشغل بتاع نعم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، أي هم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه لضعف إيمانهم أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم، وقد قسمهم العلماء إلى مسلمين وكفار. المؤلفة قلوبهم دول ممكن يبقوا مسلمين ممكن يبقوا كفار، ويقصد بهم جماعة من الناس لو كانوا مسلمين يراد تأليفهم على الإسلام إما لضعف إيمانهم أو لكف شرهم أو لجلب نفعهم، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى عيينة بن حصن وأعطى أبا سفيان بن حرب وأعطى كثير من هؤلاء وأعطى صفوان بن أمية وغير هؤلاء أشراف وعندهم مال وأغنية، أعطاهم الزكاة وذلك تأليفا لقلوبهم. فمنهم من كان إيمانه ضعيف فأراد أن يثبته، لأن منهم من إذا أعطي رضي، والله الإسلام كويس والله، ومنهم من إذا أعطي منع شره، منع شره، ومنهم من إذا أعطي تحمس ودفع عن قضية الإسلام. كل ده ينفع، وده باب من الأبواب مهمل عند كثير من إخواننا الذين يقومون على الزكوات أيضا. يوم مثلا واحد كده مثلا عايزين نألفه على الإسلام، يقول لك أديله ليه، ما هو ما هو بيأكل وبيشرب وبيغرب وبيكسب وكذا ومذا. وحصل عمر رضي الله عنه كان منع سهم هذا المؤلفة القلوبين في وقت من الأوقات، وده له تفصيل. أو أنه تجد مثلا بعضهم يقول أنه الكفار، أو خلينا الأول في المسلمين، طيب واحد من المسلمين عايزين ندفع شره، عايزين ندفع شره عن المسلمين، زي بعض الناس كده تلاقي حوالين المساجد ولا بتاع، تلاقي يطلع لك ناس يقرفوا الإخوة كل يوم، محاضر في البوليس ومش عارف ايه، والمشاكل الميكروفون بتاع الجامع المش عارف ايه. طيب ده ممكن ده لو رحنا له مثلا وجبنا له هدية من الزكاة، جبنا له كده حاجة من الزكاة ولا بتاع، ينفع او ندي له حاجة من الزكاة عشان نعمل ايه؟ نمنع شر، عشان نمنع شر عن المسلمين ونحو ذلك. ثم الكفار كذلك، من الكفار من ربما نتألف قلبه بالزكاة، احنا شايفين ان ده ممكن يسلم، يجوز ان يعطى من الزكاة تأليفا له على الإسلام. اما الصنف الخامس وهم الرقاب، الرقاب المراد بهم اعتاق، او المراد بهذا السهم اعتاق الرقاب بشرائها ثم اعتاقها، وكذا المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة. اعتاق الرقاب العبيد، ان احنا نشتري العبيد ونعتقهم، يجوز من الزكاة؟ اي نعم. كذا المكاتبون، العبد المكاتب اللي هو بيسدد اقساط لسيده عن ثمنه، نسدد له بقية الاقساط لتحريره من الرق، من الزكاة. الصنف السادس الغارمون، وهم المدينون، الغارمون وهم المدينون الذين عليهم ديون يعني، وهم ضربان، غارمون لإصلاح ذات البين، وغارمون لإصلاح أنفسهم. طب نقول الأول إصلاح أنفسهم الأول، هم الذين عجزوا عن الوفاء، عن الوفاء بديونهم، لأنهم غير قادرين، عليهم ديون ولا يستطيعون أداء هذه الديون، وقد حل أجل الديون وقد عجزوا، وهي ديون في أمور مباحة فعجزوا، فهؤلاء الإسلام يعطيهم من الزكاة لسداد ديونهم. لكن الديون في أمور مباحة، مش يجي واحد مثلا يعني عمال يترفع وعمال يعربد شمال ويمين ويقول تعالوا سددوا لي الديون، لا، لو كان في أمور بقى زايدة عن الحد نقول له لا، بيع الحاجات دي واعمل ايه وسدد الديون. إنما لو إنسان يفعل ما هو معتاد ومعتدل ثم عليه ديون، ولو عظمت، ولو عظمت، تعطى أو يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. وأما النوع الثاني منهم، أي من الغارمين، الغارمون لإصلاح ذات البين، الغارمون لإصلاح ذات البين بين طرفين من المسلمين، خصومة، وهذه الخصومة لن تنتهي إلا ببذل مال معين لجهة من الجهتين أو للجهتين أو نحو لإنهاء المشكلة، إنهاء المشكلة. بعض المسلمين مثلا بينه وبين إخواني مشاكل طويلة، ولو لم يدفع سأفعل وأفعل، والثاني مصر ونحو ذلك. من الممكن أن يتدخل مسلم عند ذلك ويقول خلاص يا جماعة إن شاء الله بإذن الله الأمر هيتحل، أنا هدفع المال ده، يوم يدفع هو ليه المال ده لأجل أن ينهي الإشكال، ما هم مش راضين يتفقوا، لأجل أن ينهي الإشكال. هذا الإنسان الذي دفع هذا المال نعطيه هذا المال منين؟ من الزكاة، نعطيه هذا المال من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل، إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حماله فيسأل حتى يؤديها ثم يمسك، رجل تحمل حمالة، اللي هو الرجل اللي عمل ايه، اللي دفع اصلاحا بين الناس، فيجوز له ان يسأل، يعني يذهب الى الامير او الى الحاكم او الى من عندهم الزكاة ويقول لهم اعطوني من زكاة المال، قد بذلت هذا المال للاصلاح بين المسلمين، فيعطى هذا المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فيسأل حتى يؤديها ثم يمسك خلاص، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة. الحديث الآخر قال: لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، إلى آخر الحديث. أما الصنف السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، الغزاة الذين لا ديوان لهم أي ليس لهم راتب من الدولة المسلمة، الناس اللي هم في الجيش بيقاتلون في سبيل الله ليس لهم ديوان، يعني ما لهمش مرتب من الدولة، بيطلعوا يجاهدوا في سبيل الله متطوعين، فهؤلاء يعطون من الزكاة. أما لو لهم راتب من الدولة خلاص، يبقى الدولة كفلتهم فلا يأخذون من هذا السهم. وهؤلاء يدخلون في قول الله تعالى: يجاهدون في سبيل الله، وأن هذا من سبيل الله عز وجل، أي الجهاد، يدخلون في قول الله تعالى في سبيل الله، وأن هذا الجهاد يدخل في سبيل الله. أي نعم. الصنف الثامن: ابن السبيل. ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، أي انقطع الطريق به، أي وهو في الطريق فنيت يعني أو انتهى ماله أو فنيت مؤنته ولا يقدر على الرجوع إلى بلده، يريد أن يرجع إلى بلده وليس معه مال، فيأتي فيسأل الناس في الطريق، وسمي ابن السبيل نسبة إلى الطريق، فهذا يعطى قدر ما يكفيه حتى يرجع إلى بلده ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. أي نعم. فصل: وتحرم الزكاة لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا، يعني لا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة لزوجته ولا لولده ولا لوالده، يبقى الزكاة تحرم على الزوجة، على الولد، على الوالد الأب. لماذا؟ لأن هؤلاء يجب على الإنسان نفقتهم. أي نعم. الولد يتجوز مسؤول عن نفسه، أعطي لولدي من باب أنه صار تلزمني النفقة عليه كذلك لعجزه. أي نعم. ويجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها، المرأة يجوز لأن تعطي الزوج، وذلك لأن زينب امرأة ابن مسعود أعطت زكاتها لابن مسعود، الحديث مذكور عندكم بالتفصيل. ويستحب عند إخراج الزكاة أو الصدقات عموما تقديم القرابات والصالحين، تقديم القرابات والصالحين، لأن الأقربون، لأن الأقربين أولى بمعروف الإنسان، قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ما يبقاش حد في أسرتي في قرابتي فقير وأنا أروح أدي الناس الأغراض، ولذلك فهذا مما يسيء فيه كثير من المسلمين، تجد في قرابته فقراء ثم يخرج المال لغيرهم، لا، أعطي الأقارب الأول، لأن هؤلاء لهم حقان عليك، حق الفقر وحق الإيه؟ القرابة. أي نعم. وكذلك الصالحون، يعطى أيضا الصالحون ويقدمون على غيرهم من عموم الناس، يعني لو أنه هناك فقيران أحدهما صالح والآخر طالح، أعطي الصالح أولا، وأقدم أكثر الناس صلاحا بعضهم على بعض، يعني ده صالح وده صالح، أقدم في الإعطاء الأصلح لإعانته على التعبد. أي نعم. كذلك أيضا يستحب أن يخص المزكي بزكاته أهل الصلاح وأرباب المرؤات، وأرباب المرؤات يعني اللي فيهم دين وتدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين، ادوا الطعام للناس الصالحين والأتقياء وأعطوا المعروف للمؤمنين والصالحين. أينها؟ وكذلك يعطى طلبة العلم ويقدمون على العباد، يقدمون على العباد. قال النووي رحمه الله: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. يعني إن طالب العلم لو أو العالم لو وجدنا أنه إذا انصرف إلى التكسب لأجل أن يتكسب لنفسه أو لعياله، فانصرف عن طلب العلم، يجب على المسلمين أن يسعوا في كفالته الطالب العالم لأجل أن يفرغوه لتحصيل العلم وتعليم المسلمين. وكذلك الزكاة كذلك يعطى هؤلاء ويقدمون على غيرهم من العباد. نرجع لكتاب منهج السالكين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني على واحد من الأصناف الثمانية، يجوز أن أعطيه زكاة مالي أو زكاتي كلها، أعطيها لواحد، ولا يشترط يعني تقسيم الزكاة على الأصناف الثمانية. يعني أنا مثلا معي 100 جنيه زكاة، لا يشترط أن أنا أعطي جزء الفقير، جزء المسكين، جزء العامل عليها، جزء لغارم، جزء في سبيل الله، لا، يجوز إعطاؤها ولو لواحد. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم. وقلنا أن بني عبد المطلب، بني المطلب في خلاف بين في العلماء عند العلماء فيه. إذا لا تحل الزكاة لغني، لماذا؟ لأنه عنده ما يغني. ولا تحل لقوي مكتسب، قوي مكتسب وهو الذي يقدر على الكسب ويقدر على أن يغني نفسه عن سؤال الناس. والحقيقة أن احنا بننبه لمعنى هنا برضو، وهو أنه بعض الناس يظن أن معنى مكتسب محصور في هيئة الإنسان مثلا، فلو رآه مثلا بصحة وقوة يقول هذا إنسان ضخم وكبير وذو صحة ونحو ذلك ويقدر على العمل، لعله لا يجد، لعله لا يجد. فهذا يعطى ولو كان قويا، وهناك ضعيف لكنه يجد العمل وفي ذات الوقت هو متكاسل لا يريد أن يعمل، فهذا يؤدب على هذا الحال ويقال له اعمل واسعى، ولا يعان بل ينصح بأن يعمل ويسعى ونحو ذلك. قال: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم. قال: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني حال جريانها، لأنه ممكن في وقت من الأوقات يخرج عن التزامه بنفقته، كأن تتزوج البنت، فالبنت قبل أن تتزوج يلزم أبوها النفقة عليها، لما تزوجت صار لا تلزمه النفقة عليها، لا تلزمه النفقة عليها. نعم. ولا الكافر، أي نعم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم المسلمين. يعني نعم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. صدقة التطوع تنفع لكل الناس لأنها يراد منها معاني كثيرة. أي نعم. قال: وأما قوله ولا لكافر، يخرج منه ماذا؟ الكافر الذي يؤلف على الإسلام، لقول الله تعالى والمؤلفة قلوبهم. نعم. يرجى إسلامه، يؤلف للإسلام. ولما قال ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. يعني صدقة التطوع كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. يعني وإن كنا نقول أن صدقة التطوع تصح لكل الناس إلا أن الإنسان ينبغي أن يضعها فيما هو أنسب. أنسب يعني على سبيل المثال لو جئت أخرج صدقة التطوع فهي لكل الناس، وعندي مثلا فقير، وعندي خليها عندي طالب علم فقير، وعندي فقير، تجوز لهذا وتجوز لهذا أم لا؟ تجوز لهما الاثنين، لكن أيهما أنفع؟ طالب العلم الفقير، لأنه جمع بين وصفين. أي نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. والشيخ حفظه الله رحمه الله بيختم الكلام بمثل هذا الحديث، نوع من التحفظ لربما معنى يعني يكون في النفوس، وهو إطلاق مسألة إن الإنسان يعني إذا كان مستحقا للزكاة فيسأل من غير تعفف. من غير تعفف لا، بل التعفف أفضل، إلا إذا اشتد الحال فله أن يسأل عند ذلك، ولذلك تفصيل. فإن الإنسان إذا سأل هو ليس من أهل السؤال. قال: من سأل الناس تكثرا، الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. تكثرا يعني استزادة، يزيد ماله وهو ليس في حاجة إلى ذلك. قال: فإنما يسأل جمرا، أما ليجمع نار وليعوذ بالله. وكما جاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكان كالذي يأكل ولا يشبع. يأكل ولا يشبع، هو فرحان بحكاية أن كل شوية يروح للناس يقول لهم ادوني، يروح من الدين يعطوه، اعطوني يعطوه، اعطوني يعطوه، عمال يجمع أموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه باستشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم. قال: فليستقل أو ليستكثر. اللي عايز بقى يكثر من النار والجمر يكثر بقى. نعم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا وما لا فلا تتبعه نفسك. وذلك لأنه أعطى عمر، فقال عمر: يا رسول الله اعطيه غيري، اعطيه غيري، فمن إخواني من هو أشد حاجة مني. شوف الصحابة رضي الله عنهم. فقال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أنت مش متطلع له ولا يعني بتنوه له ولا نحو ذلك، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، رزق ساقه الله إليك. أحيانا أنت ممكن تبقى أحيانا تظن أن أنت ممكن حالك الحمد لله مستور ونحو ذلك، تجد أحيانا بعض أهل الخير والمحسنين هو يرى أنك وجه من الوجوه اللي عايز هو يعمل بها خير، يوم يقول لك: والله أنا أريد أن أفعل كذا من الخير. طيب اعطيه غيري، يقول لك: أنا مصر عليك أنت. خلاص، إذا جاء بغير استشراف نفس فاقبله، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. نقف على كتاب الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.